إياكم أن تجادلوا في الله وأمره إنه ظهر على شأن أحاط ما كان وما يكون لو نتكلم في هذا المقام بلسان أهل الملكوت قد خلق الله ذلك المكتب قبل خلق السماوات والأرض ودخلنا فيه قبل أن يقترن الكاف بركنها النون هذا لسان عبادي في ملكوتي تفكروا فيما ينطق به لسان أهل جبروتي بما علمناهم علما من لدنا وما كان مستورا في علم الله وما ينطق به لسان العظمة والاقتدار في مقامه المحمود